بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه مقامات بديع الزمان الهمذاني، وهو أبو الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمذاني. المقامة القريضية. حدثنا عيسى بن هشام قال: طرحتني النوام طارحها حتى إذا وطئت جرجان الأقصى فاستظهرت على الأيام بضياع أجلت فيها يد العمارة وأموال وقفتها على التجارة وحانوت جعلته مثابة ورفقة اتخذتها صحابة وجعلت للدار حاشيتي النهار وللحانوت بينهما فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهله وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم ويسكت وكأنه لا يعلم حتى إذا مال الكلام بنا ميله وجر الجدال فينا ذيله قال: قد أصبتم عذيقة ووافيتم جذيلة ولو شئت للفظت وأفضت ولو قلت لأصدرت وأوردت ولجلوت الحق في معرض بيان يسمع الصم وينزل العصم فقلت: يا فاضل ادن فقد منيت وهات فقد أثنيت فدنا وقال: سلوني أجبكم واسمعوا أعجبكم فقلنا: ما تقول في امرئ القيس؟ قال: هو أول من وقف بالديار وعرصاتها واغتدى والطير في وكناتها ووصف الخيل بصفاتها ولم يقل الشعر كاسيا ولم يجد القول راغبا ففضل من تفتق للحيلة لسانه وانتجع للرغبة بنانه فقلنا: فما تقول في النابغة؟ قال: يثلب إذا حنق ويمدح إذا رغب ويعتذر إذا رهب فلا يرمي إلا صائبا قلنا: فما تقول في زهير؟ قال: يذيب الشعر والشعر يذيبه ويدعو القول والسحر يجيبه قلنا: فما تقول في طرفه؟ قال: هو ماء الأشعار وطينتها وكنز القوافي ومدينتها مات ولم تظهر أسرار دفائنه ولم تفتح أغلاق خزائنه قلنا: فما تقول في جرير والفرزدق أيهما أسبق؟ فقال: جرير أرق شعرا وأغزر غزرا والفرزدق أمتن صخرا وأكثر فخرا وجرير أوجع هجوا وأشرف يوما والفرزدق أكثر روما وأكرم قوما وجرير إذا نسب أشجى وإذا ثلب أردى وإذا مدح أسنى والفرزدق إذا افتخر أجزى وإذا احتقر أزرى وإذا وصف أوفى قلنا: فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ قال: المتقدمون أشرف لفظا وأكثر من المعاني حظا والمتأخرون ألطف صنعا وأرق نسجا قلنا: فلو أريت من أشعارك ورويت لنا من أخبارك قال: خذهما في معرض واحد وقال: أما تروني أتغشى طمرا ممتطيا في الضر أمرا مرا مضطبنا على الليالي غمرا ملاقيا منها صروفا حمرا أقصى أماني طلوع الشعرى فقد عنينا بالأمان دهرا وكان هذا الحر أعلى قدرا وماء هذا الوجه أغلى سعرا ضربت للسراق بابا خضرا في دار دارا وإيوان كسرا فانقلب الدهر لبطن ظهرا وعاد عرف العيش عندي نكرا لم يبق من وفري إلا ذكرا ثم إلى اليوم هلم جرا لولا عجوز لي بسر مرا وأفرخ دون جبال بصرا قد جلب الدهر عليهم ضرا قتلت يا سادة نفسي صبرا قال عيسى بن هشام: فأنلته ما تاح وأعرض عنا فراح، فجعلت أنفيه وأثبته وأنكره وكأني أعرفه، ثم دلتني عليه ثناياه فقلت: الإسكندري والله، فقد كان فارقنا خشفا ووافانا جلفا، ونهضت على إثره ثم قبضت على خصره، وقلت: ألست أبا الفتح؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ فأي عجوز لك بسر مرا؟ فضحك إلي وقال: ويحك، هذا الزمان زور، فلا يغرنك الغرور، لا تلتزم حالة ولكن دور بالليالي كما تدور. المقامة الأزاذية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت ببغداد وقت الأزاذ، فخرجت أعتام من أنواعه لابتياعه، فسرت غير بعيد إلى رجل قد أخذ أصناف الفواكه وصنفها وجمع أنواع الرطب وصففها، فقبضت من كل شيء أحسنه وقرضت من كل نوع أجوده، فحين جمعت حواشي الإزار على تلك الأوزار أخذت عيناي رجلا قد لف رأسه ببرقع حاء، ونصب جسده وبسط يده واحتضن عياله وتأبط أطفاله، وهو يقول بصوت يدفع الضعف في صدره والحرض في ظهره: ويلي على كفين من سويقي، أو شحمة تضرب بالدقيق، أو قصعة تملأ من خرديقي، يفتأ عن ناس طوات الريق، يقيمنا عن منهج الطريق، يا رازق الثروة بعد الضيق، سهل على كف فتى لبيق ذي نسب في مجده عريق، يهدي إلينا قدم التوفيق، ينقذ عيشي من يد الترنيق. قال عيسى بن هشام: فأخذت من الكيس أخذة ونلته إياها، فقال: يا من عناني بجميل بره، أفضي إلى الله بحسن سره، واستحفظ الله جميل ستره، إن كان لا طاقة لي بشكره، فالله ربي من وراء أجره. قال عيسى بن هشام: فقلت له: إن في الكيس فضلا، فابرز لي عن باطنك أخرج إليك عن آخره، فأماط لثامه، فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري، فقلت: ويحك، أي داهية أنت؟ فقال: فقض العمر تشبيها على الناس وتمويها، أرى الأيام لا تبقى على حال فأحكيها، فيوما شرها في ويوما شرتي فيها. المقامة البلخية. حدثنا عيسى بن هشام قال: نهضت بي إلى بلخة جارة البز فوردتها، وأنا بعذرة الشباب وبال الفراغ وحلية الثروة لا يهمني إلا مهرة فكر أستقيدها، أو شرود من الكلم أصيدها، فما استأذن على سمعي مسافة مقامي أفصح من كلامي، ولما حن الفراق بنا قوسه أو كاد، دخل علي شاب في زي ملء العين ولحية تشوك الأخدعين وطرف قد شرب ماء الرافدين، ولقيني من البر في السناء بما زدته في الثناء، ثم قال: أظانا تريد؟ فقلت: إي والله. فقال: أخصب رائدك ولا ضل قائدك، فمتى عزمت؟ فقلت: غداة غد. فقال: صباح الله لا صبح انطلاق، وطير الوصل لا طير الفراق، فأين تريد؟ قلت: الوطن. فقال: بلغت الوطن وقضيت الوطر، فمتى العود؟ قلت: القابل. فقال: طويت الريط وثنيت الخيط، فأين أنت من الكرم؟ فقلت بحيث أردت، فقال إذا أرجعك الله سالما من هذا الطريق فاستصحب لي عدوا في بردة صديق من نجار الصفر يدعو إلى الكفر ويرقص على الظفر كدارة العين يحط ثقل الدين وينافق بوجهين. قال عيسى بن هشام فعلمت أنه يلتمس دينارا فقلت لك ذلك نقدا ومثله وعدا. فأنشأ يقول رأيك مما خطبت أعلى لازلت للمكرمات أهلا صلبت عودا ودمت جودا وفقت فرعا وطبت أصلا لا أستطيع العطاء حملا ولا أطيق السؤال ثقلا قصرت عن منتهاك ظنا وطلت عما ظننت فعلا يا رجمة الدهر والمعالي لا لقي الدهر منك ذكلا. قال عيسى بن هشام فنلته الدينار وقلت أين منبت هذا الفضل؟ فقال نمتني قريش ومهد لي الشرف في بطائحيا. فقال بعض من حضر ألست بأبي الفتح الإسكندري؟ ألم أرك بالعراق تطوف في الأسواق مكديا بالأوراق؟ فأنشأ يقول إن لله عبيدا أخذوا العمر خليطا فهم يمسون أعرابا ويضحون نبيطا. المقامة السجستانية. حدثنا عيسى بن هشام قال حدابي إلى سجستان أرب فاقتعدت طيته وامتطيت مطيته واستخرت الله في العزم جعلته أمامي والحزم جعلته إمامي حتى هداني إليها فوافيت دروبها وقد وافت الشمس غروبها واتفق المبيت حيث انتهيت. فلما امتضي نصل الصباح وبرز جيش المصباح مضيت إلى السوق أختار منزلا فحين انتهيت من دائرة البلد إلى نقطتها ومن قلادة السوق إلى واسطتها خرق سمعي صوت له من كل عرق معنى فانتحيت وفده حتى وقفت عنده فإذا رجل على فرسه مختنق بنفسه قد ولاني قذاله وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي فأنا باكورة اليمن وأحدوذة الزمن أنا أدعية الرجال وأحجية ربات الحجال سلوا عني البلاد وحصونها والجبال وحزونها والأودية وبطونها والبحار وعيونها والخيل ومتونها من الذي ملك أسوارها وعرف أسرارها وناج سمتها وولج حرتها سلوا الملوك وخزائنها والأغلاق ومعادنها والأمور وبواطنها والعلوم ومواطنها والخطوب ومغالقها والحروب ومضايقها من الذي أخذ مختزنها ولم يؤد ثمنها ومن الذي ملك مفاتحها وعرف مصالحها. أنا والله فعلت ذلك وسفرت بين الملوك الصيد وكشفت أستار الخطوب السود أنا والله شهدت حتى مصارع العشاق ومرضت حتى لمرض الأحداق وهصرت الغصون الناعمات واجتنيت ورد الخدود الموردات ونفرت مع ذلك عن الدنيا نفور طبع الكريم عن وجوه اللئام ونبوت عن المخزيات نبو السمع الشريف عن شنيع الكلام والآن لما أسفر صبح المشيب وعلتني أبهة الكبر أمدت لإصلاح أمر المعاد بإعداد الزاد فلم أر طريقا أهدى إلى الرشاد مما أنا سالكه يراني أحدكم راكب فرس ناثر هوس يقول هذا أبو العجب لا ولكني أبو العجائب. عاينتها وعانيتها وأم الكبائر قايستها وقاسيتها وأخو الأغلاق صعبا وجدتها وهونا أضعتها وغاليا اشتريتها ورخيصا ابتعتها فقد والله صحبت لها المواكب وزاحمت المناكب ورأيت الكواكب وأمضيت المراكب دفعت إلى مكارها نذرت معها ألا أدخر عن المسلمين منافعها ولا بد لي أن أخلع ربقة هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقكم وأعرض دوائي هذا في أسواقكم فليشتري مني من لا يتقزز من موقف العبيد ولا يأنف من كلمة التوحيد وليصنه من أنجبت جدوده وسقي بالماء الطاهر عوده قال عيسى بن هشام فدرت إلى وجهه لأعلم علمه فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري وانتظرت إجفال النعامة بين يديه ثم تعرضت فقلت كم يحل دواءك هذا فقال يحل الكيس ما شئت فتركته وانصرفت. المقامة الكوفية. حدثنا عيسى بن هشام قال كنت وأنا فتي السن أشد رحلي لكل عماية وأركض طرفي إلى كل غواية حتى شربت من العمر سائغة ولبست من الدهر سابغة فلما انصاح النار بجانب ليلي وجمعت للمعاد ذيلي وطئت ظهر المروضة لأداء المفروضة وصحبني في الطريق رفيق لم أنكره من سوء فلما تجالينا وخبرنا بحالينا سفرت القصة عن أصل كوفي ومذهب صوفي وسرنا فلما أحلتنا الكوفة ملنا إلى داره ودخلناها وقد بقل وجه النهار واخضر جانبه ولما اغتمض جفن الليل وطر شاربه قرع علينا الباب فقلنا من القارع المنتاب فقال وفد الليل وبريده وفل الجوع وطريده وحر قاده الضر تعدي على الجوع والجيب المرقوع وغريب أوقدت النار على سفره ونبح العواء على أثره ونبذت خلفه الحصيات وكنست بعده العرصات فنضوه طليح وعيشه تبريح ومن دون فرخيه مهامه فيح. قال عيسى بن هشام فقبضت من كيسي قبضة الليث وبعثتها إليه وقلت زدنا سؤالا نزدك نوالا فقال ما عرض عرف العود على أحر من نار الجود ولا لقي وفد البر بأحسن من بريد الشكر ومن ملك الفضل فليؤاسي فلن يذهب العرف بين الله والناس وأما أنت فحقق الله آمالك وجعل اليد العليا لك. قال عيسى بن هشام ففتحنا له الباب وقلنا ادخل فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري فقلت يا أبا الفتح شد ما بلغت منك الخصاصة وهذا الزي خاصة فتبسم وأنشأ يقول لا يغرنك الذي أنا فيه من الطلب أنا في ثروة تشق لها بردة الطرب أنا لو شئت لاتخذت سقوفا من الذهب. المقامة الأسدية. حدثنا عيسى بن هشام قال كان يبلغني من مقامات الإسكندري ومقالاته ما يصغى إليه النفور وينتفض له العصفور ويروى لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رقة ويغمض عن أوهام الكانت دقة وأنا أسأل الله بقاءه حتى أرزق لقاءه وأتعجب من قعود همته بحالته مع حسن آلته وقد ضرب الدهر شونه بأسداد دونه وهلم جرا إلى أن اتفقت لي حاجة بحمص فشحذت إلي الحرص في صحبة أفراد كنجوم الليل أحلاس لظهور الخيل وأخذنا الطريق ننتهب مسافته ونستأصن شافته ولم نزل نفري أسنمة النجاد بتلك الجياد حتى صرنا كالعصي ورجعنا كالقسي وتاخلنا واد في سفح جبل في ألاء وأثل كالعذارى يسرحنا الضفائر وينشرنا الغدائر ومالت الهاجرة بنا إليها ونزلنا نغور ونغور وربطنا الأفراس بالأمراس وملنا مع النعاس فما راعنا إلا صهيل الخيل ونظرت إلى فرسي وقد أرهف أذنيه وطمح بعينيه يجذ قوى الحبل بمشافره ويخد خد الأرض بحوافره ثم اضطربت الخيل فأرسلت الأبوال وقطعت الحبال وأخذت نحو الجبال وطار كل واحد منا إلى سلاحه فإذا السبع في فروة الموت قد طلع من غابه منتفخا في إهابه كاشرا عن أنيابه بطرف قد ملئ صلفا وأنف قد حشي أنفا وصدر لا يبرحه القلب ولا يسكنه الرعب وقلنا خطب ملم وحادث مهم وتبادر إليه من سرعان الرفقة فتى أخضر الجلدة في بيت العرب يملأ الدلوى إلى عقد الكرب بقلب ساقه قدر وسيف كله أثر وملكته ثورة الأسد فخانته أرض قدمه حتى سقط ليده وفمه وتجاوز الأسد مصرعه إلى من كان معه ودعا الحين أخاه بمثل ما دعا فصار إليه وعقل الرعب يديه فأخذ أرضه وافترش الليث صدره ولكني رميته بعمامتي وشغلت فمه حتى حقنت دمه وقام الفتى فوجع بطنه حتى هلك الفتى من خوفه والأسد للوجعة في جوفه ونهضنا في أثر الخيل فتألفنا منها ما ثبت وتركنا ما أفلت وعدنا إلى الرفيق لنجهزه فلما حثونا الترب فوق رفيقنا جزعنا ولكن أي ساعة مجزعي وعدنا إلى الفلاه وهبطنا أرضها وسرنا حتى إذا ضمرت المزاد ونفد الزاد أو كاد يدركه النفاد ولم نملك الذهاب ولا الرجوع وخفنا القاتلين الظما والجوع أن لنا فارس فصمدنا صمده وقصدنا قصده ولما بلغنا نزل عن حر فرسه ينقش الأرض بشفتيه ويلقى التراب بيديه وعمدني من بين الجماعة فقبل ركابي وتحرم بجنابي ونظرت فإذا هو وجه يبرق برق العارض المتهلل وقوام متى ما ترقى العين فيه تسهل وعارض قد اخضر وشارب قد طر وساعد ملام وقضيب ريان ونجار تركي وزي ملكي فقلنا ما لك لا أبالك فقال أنا عبد بعض الملوك هم من قتلي بهم فهمت على وجهي إلى حيث تراني وشهدت شواهد حاله على صدق مقاله ثم قال أنا اليوم عبدك وما لي مالك فقلت بشرى لك وبك أداك سيرك إلى فناء رحب وعيش رطب وهناتني الجماعة وجعل ينظر فتقتلنا ألحاظه وينطق فتفتننا ألفاظه فقال يا سادة إن في سفح الجبل عينا وقد ركبتم فلا تنعورا فخذوا من هنالك الماء فلوينا الأعنة إلى حيث أشار وبلغناه وقد سهرت الهاجرة الأبدان وركب الجنادب العيدان، فقال: ألا تقيلون في الظل الرحب على هذا الماء العذب؟ فقلنا: أنت وذاك. فنزل عن فرسه وحل منطقته ونحى قرطقته، فما استتر عنا إلا بغلالة تنم عن بدنه، فما شككنا أنه خاصم الولدان، ففارق الجنان وهرب من رضوان، وعمد إلى السروج فحطها، وإلى الأفراس فحشها، وإلى الأمكنة فرشها، وقد حارت البصائر فيه ووقفت الأبصار عليه. فقلت: يا فتى، ما ألطفك في الخدمة وأحسنك في الجملة، فالويل لمن فارقته، وطوبى لمن رافقته، فكيف شكر الله على النعمة بك؟ فقال: ما سترونه مني أكثر؟ أتعجبكم خفتي في الخدمة وحسني في الجملة؟ فكيف لو رأيتموني في الرفقة؟ أريكم من حذقي طرفا لتزدادوا بي شغفا. فقلنا: هات. فعمد إلى قوس أحدنا فأوتره، وفوق سهما فرماه في السماء، وأتباه بآخر فشقه في الهواء، وقال: سأريكم نوعا آخر. ثم عمد إلى كنانتي فأخذها، وإلى فرسي فعلاه، ورمى أحدنا بسهم أثبته في صدره، وآخر طيره من ظهره. فقلت: ويحك، ما تصنع؟ قال: اسكت يا لكع، والله ليشدن كل منكم يد رفيقه، أو لأغصنه بريقه، فلم ندن ما نصنع، وأفراسنا مربوطة، وسروجنا محطوطة، وأسلحتنا بعيدة، وهو راكب ونحن رجالة، والقوس في يده يرشق بها الظهور، ويمشق بها البطون والصدور. وحين رأينا الجد أخذنا القد، فشد بعضنا بعضا، وبقيت وحدي لا أجد من يشد يدي. فقال: اخرج بإهابك عن ثيابك. فخرجت، ثم نزل عن فرسه، وجعل يصفع الواحد منا بعد الآخر، وينزع ثيابه، وصار إلي وعلي خفان جديدان، فقال: اخلعهما، لا أم لك. فقلت: هذا خف لبسته رطبا، فليس يمكنني نزعه. فقال: علي خلعه. ثم دنا إلي لينزع الخف، ومددت يدي إلى سكين كان معي في الخف وهو في شغله، فأثبته في بطنه وأبنته من متنه، فما زاد على فم فغرة، وألقمه حجرة. وقمت إلى أصحابي فحللت أيديهم، وتوزعنا سلب القتيلين، وأدركنا الرفيق وقد جاد بنفسه وصار لرمسه، وصرنا إلى الطريق، ووردنا حمص بعد ليال خمس. فلما انتهينا إلى فرضة من سوقها، رأينا رجلا قد قام على رأس ابن وبنية بجراب وعصية، وهو يقول: رحم الله من حشى في جرابي مكارمه، رحم الله من رنى لسعيد وفاطمة، إنه خادم لكم، وهي لا شك خادمة. قال عيسى بن هشام: فقلت: إن هذا الرجل هو الإسكندري الذي سمعت به وسألت عنه، فإذا هو هو. فدلفت إليه وقلت: احتكم حكمك. فقال: درهم. فقلت: لك درهم في مثله ما دام يسعدني النفس، فاحسب حسابك والتمس كي ما أنيل الملتمس. وقلت له: درهم في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، في خمسة، حتى انتهيت إلى العشرين. ثم قلت: كم معك؟ قال: عشرون رغيفا. فأمرت له بها، وقلت: لا نصر مع الخذلان، ولا حيلة مع الحرمان. لانية. حدثني عيسى بن هشام قال: بينا نحن بجرجان في مجتمع لنا نتحدث، ومعنا يومئذ الرجل العربي حفظا ورواية، وهو عصمة بن بدر الفزاري، فأفضى بنا الكلام إلى ذكر من أعرض عن خصمه حلما ومن أعرض عن خصمه احتقارا حتى ذكرنا الصلتان العبدي والبعيث وما كان من احتقار جرير والفرزدق لهما. فقال عصمة: سأحدثكم بما شاهدت عيني ولا أحدثكم عن غيري، بينما أنا أسير في بلاد تميم مرتحلا نجيبة وقائدا جنيبة أن لي راكب على أورق جعد اللغام، فحذاني حتى إذا صك الشبح بالشبح رفع صوته بالسلام عليكم، فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من الراكب الجهير الكلام المحيي بتحية الإسلام؟ فقال: أنا غيلان بن عقبة. فقلت: مرحبا بالكريم حسبه، الشهير نسبه، السائر منطقه. فقال: رحب واديك وعز ناديك، فمن أنت؟ قلت: عصمة بن بدر الفزاري. قال: حياك الله، نعم الصديق والصاحب والرفيق. وسرنا، فلما هجرنا قال: ألا نغور يا عصمة؟ فقد صارتنا الشمس. فقلت: أنت وذاك. فملنا إلى شجرات ألا إن كأنهن أذار متبرجات قد نشرنا غدائرهن لأثلات تناوحون. فحططنا رحالنا ونلنا من الطعام، وكان ذو الرمة زيد الأكل. وصلينا بعد، وآل كل واحد منا إلى ظل أثلة يريد القائلة، واضطجع ذو الرمة، وأردت أن أصنع مثل صنيعه، فوليت ظهر الأرض وعيناي لا يملكهما غمض، فنظرت غير بعيد إلى ناقة كوماء قد ضحيت وغبيطها ملقى، وإذا رجل قائم يكلأها كأنه عسيف أو أسيف، فلهيت عنهما وما أنا والسؤال عما لا يعنيني، ونام ذو الرمة غرارا ثم انتبه. وكان ذلك في أيام مهاجاته لذلك المري، فرفع قيرته وأنشد يقول: أمن ميت الطلل الدارس ألظ به العاصف الرامس، فلم يبق إلا شجيج القذال ومستوقد ما له قابس، وحوض تثلم من جانبيه ومحتفل دارس طامس، وعهدي به وبه سكنه ومية والإنس والآنس، كأني بمية مستنفر غزالا ترى له عاطس، إذا جئتها ردني عابس رقيب عليها لها حارس، ستأتي امرأة القيس ماثورة يغني بها العابر الجالس، ألم تر أن امرأة القيس قد ألظ به داؤه الناجس، هم القوم لا يألمون الهجاء وهل يألم الحجر اليابس، فما لهم في العلا راكب ولا لهم في الوغى فارس، ممرطلة في حياض الملام كما دعس الأدم الداعس، إذا طمح الناس للمكرمات فطرفهم المطرق الناعس، تعافوا الأكارم إصهارهم فكل أيامهم عالس. فلما بلغ هذا البيت تنبه ذلك النائم وجعل يمسح عينيه ويقول: أذر ميمة يمنعني النوم بشعر غير مثقف ولا سائر؟ فقلت: يا غيلان، من هذا؟ فقال: الفرزدق. وحمي ذو الرمة فقال: وأما مجاشع الأرذلون فلم يسق منبتهم راجس، سيعقلهم عن مساعي الكرام عقال ويحبسهم حابس. فقلت: الآن يشرق فيثور ويعم هذا وقبيلته بالهجاء، فوالله ما زاد الفرزدق على أن قال: قبحا لك يا ذا الرميمة، أتعرض لمثلي بمقال منتحل؟ ثم عاد في نومي كأن لم يسمع شيئا، وسار ذو الرمة وسرت معه، وإني لا أرى فيه انكسارا حتى افترقنا. المقامة الأذربيجانية. قال عيسى بن هشام: لما نطقني الغنى بفاضل ذيله اتهمت بمال سلبته، أو كنز أصبته فحفزني الليل وسرت بي الخيل وسلكت في هربي مسالك لم يرضها السير ولا اهتدت إليها الطير حتى طويت أرض الرعب وتجاوزت حده وصرت إلى حمى الأمن ووجدت برده وبلغت أذربيجان وقد حفيت الرواحل وأكلتها المراحل ولما بلغتها نزلنا على أن المقام ثلاثة فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا فبينا أنا يوما في بعض أسواقها إذ طلع رجل بركوة قد اعتضدها وعصا قد اعتمدها ودنية قد تقلسها وفوطة قد تطلسها فرفع قيرته وقال اللهم يا مبدئ الأشياء ومعيدها ومحيي العظام ومبيدها وخالق المصباح ومديره وفالق الإصباح ومنيره وموصل الآلاء سابغة إلينا وممسك السماء أن تقع علينا وبارئ النسم أزواجا وجاعل الشمس سراجا والسماء سقفا والأرض فراشا وجاعل الليل سكنا والنهار معاشا ومنشئ السحاب ثقالا ومرسل الصواعق نكالا وعالم ما فوق النجوم وما تحت التخوم أسألك الصلاة على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين وأن تعينني على الغربة أثني حبلها وعلى العسرة أعدو ظلها وأن تسهل لي على يدي من فطرته الفطرة وأطلعته الطهرة وسعد بالدين المتين ولم يعمع عن الحق المبين راحلة تطوي هذا الطريق وزادا يسعني والرفيق. قال عيسى بن هشام فناجيت نفسي بأن هذا الرجل أفصح من اسكندرينا أبي الفتح والتفت لفتة فإذا هو والله أبو الفتح فقلت يا أبا الفتح بلغ هذه الأرض كيدك وانتهى إلى هذا الشعب صيدك فأنشأ يقول أنا جوالة البلاد وجوابة الأفق أنا خضروفة الزمان وعمارة الطرق لا تلومني لك الرشاد على كديتي وذق. المقامة الجرجانية. حدثنا عيسى بن هشام قال بينا نحن بجرجان في مجمع لنا نتحدث وما فينا إلا منا إذ وقف علينا رجل ليس بالطويل المتمدد ولا القصير المتردد كث العثنون يتلوه صغار في أطمار فافتتح الكلام بالسلام وتحية الإسلام فولانا جميلا وأوليناه جزيلا فقال يا قوم إني امرؤ من أهل الإسكندرية من الثغور الأموية نمتني سليم ورحبت بي عبس جبت الآفاق وتقصيت العراق وجلت البدو والحضر وداري ربيعة ومضر ما همت حيث كنت فلا يزري النبي عندكم ما ترونه من سملي وأطماري فلقد كنا والله من أهل ثم ورم نرغي لدى الصباح ونسغي عند الرواح وفينا مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابها القول والفعل على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل ثم إن الدار يا قوم قلب لي من بينهم ظهر المجن فاعترت بالنوم السهر وبالإقامة السفر تترامى بي المرامي وتتهادى بي الموامي وقلعتني حوادث الزمن قلع الصمغة فأصبح وأمسي أنقى من الراحة وأعرى من صفحة الوليد وأصبحت فارغ الفناء صفر الإناء ما لي إلا كآبة الأسفار ومعاقرة السفار أعاني الفقر وأماني القفر فراش المدر ووساد الحجر بآمد مرة وبرأس عين، وأحيانا بميا فارقين، ليلة بالشآم ثم بالأه، وازرحلي وليلة بالعراق، فما زالت النوى تطرح بي كل مطرح، حتى وطئت بلاد الحجر وأحلتني بلد همذان، فقبلني أحياؤها وأشرب إلي أحباؤها، ولكني ملت لأعظمهم جفنة وأزهدهم جفوة، له نار تشب على يفاع، إذا النيران ألبست القناع، فوطأ لي مضجع ومهد لي مهجع، فإن ونا لي ونية هب لي ابن كأنه سيف يمان، أو هلال بدا في غير قتمان، وأولاني نعما ضاق عنها قدري واتسع بها صدري، أولها فرش الدار وآخرها ألف دينار، فما طيرتني إلا النعم حيث توالت والديم لما انثالت، فطلعت من همذان طلوع الشارد ونفرت نفار الآبد، أفر المسالك وأقتبر المهالك وأعاني الممالك، على أني خلفت أم مثواي وزغلولا لي، كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من عذار الحي مفصوم، وقد هبت بي إليكم ريح الاحتياج ونسيم الإفلاج، فانظروا رحمكم الله لنقض من الأنقاض مهزول، هدته الحاجة وكدته الفاقة، أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات، فهو أشعث أغبر، جعل الله للخير عليكم دليلا ولا جعل للشر إليكم سبيلا. قال عيسى بن هشام: فرقت والله له القلوب، واغرورقت للطف كلامه العيون، ونرناه ما تاح في ذلك الوقت، وأعرض عنا حامدا لنا، فتبعته فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري. المقامة الأصفهانية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بأصفهان أعتزم المسير إلى الري، فحللتها حلول الفي، أتوقع القافلة كل لمحة، وترقب الراحلة كل صبحة، فلما حم ما توقعته نودي للصلاة نداء سمعته، وتعين فرض الإجابة، فانسللت من بين الصحابة، أغتنم الجماعة أدركها، وأخشى فوت القافلة أتركها، لكني استعنت ببركات الصلاة على وعثاء الفلات، فصرت إلى أول الصفوف ومثلت للوقوف، وتقدم الإمام إلى المحراب، فقرأ فاتحة الكتاب بقراءة حمزة مدة وهمزة، وبي الغم المقيم المقعد في فوت القافلة والبعد عن الراحلة، وأتبع الفاتحة الواقعة، وأنا أتصلى نار الصبر وأتصلب، وأتقلى على جمر الغيظ وأتقلب، وليس إلا السكوت والصبر أو الكلام والقبر، لما عرفت من خشونة القوم في ذلك المقام، أن لو قطعت الصلاة دون السلام، فوقفت بقدم الضرورة على تلك الصورة إلى انتهاء السورة، وقد قنطت من القافلة وأيست من الرحل والراحلة، ثم حنى قوسه للركوع بنوع من الخشوع وضرب من الخضوع لم أعهده من قبل، ثم رفع رأسه ويده وقال: سمع الله لمن حمده، وقام حتى ما شككت أنه قد نام، ثم ضرب بيمينه وأكب لجبينه، ثم انكب لوجهه، ورفعت رأسي أنتهز فرصة، فلم أر بين الصفوف فرجة، فعدت إلى السجود حتى كبر للقعود وقام إلى الركعة الثانية فقرأ الفاتحة والقارعة قراءة استوفى بها عمر الساعة واستنزف أرواح الجماعة. فلما فرغ من ركعتيه وأقبل على التشهد بلحييه ومال إلى التحية بأخدعيه وقلت قد سهل الله المخرج وقرب الفرج، قام رجل وقال من كان منكم يحب الصحابة والجماعة فليعرني سمعه ساعة. قال عيسى بن هشام فلزمت أرضي صيانة لعرضي. فقال حقيق علي ألا أقول غير الحق ولا أشهد إلا بالصدق، قد جئتكم ببشارة من نبيكم لكني لا أوديها حتى يطهر الله هذا المسجد من كل نذل يجحد نبوته. قال عيسى بن هشام فربطني بالقيود وشدني بالحبال السود. ثم قال رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام كالشمس تحت الغمام والبدر ليل التمام يسير والنجوم تتبعه ويسحب الذيل والملائكة ترفعه. ثم علمني دعاء أوصاني أن أعلم ذلك أمته فكتبته على هذه الأوراق بخلوق ومسك وزعفران وسك، فمن استوهبه مني وهبته ومن رد علي ثمن القرطاس أخذته. قال عيسى بن هشام فلقد انثالت عليه الدراهم حتى حيرته وخرج، فتبعته متعجبا من حذقه بزرقه وتمحل رزقه وهممت بمسألته عن حاله فأمسكت وبمكالمته فسكت وتأملت فصاحته في وقاحته وملاحته في استماحته وربطه الناس بحيلته وأخذه المال بوسيلته. ونظرت فإذا هو أبو الفتح الإسكندري، فقلت كيف اهتديت إلى هذه الحيلة؟ فتبسم وأنشأ يقول الناس حمر فجوز وابرز عليهم وبرز حتى إذا نلت منهم ما تشتهيه ففروز. المقامة الأهوازية. حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بالأهواز في رفقة متى ما ترقى العين فيهم تسهل، ليس فينا إلا أمرد بكر الآمال أو مختط حسن الإقبال مرجو الأيام والليال، فأفضنا في العشرة كيف نضع قواعدها والأخوة كيف نحكم معاقدها والسرور في أي وقت نتقاضاه والشرب في أي وقت نتعاطاه والأنس كيف نتهاده وفائت الحظ كيف نتلافاه والشراب من أين نحصله والمجلس كيف نزينه. فقال أحدنا علي البيت والنزل، وقال آخر علي الشراب والنقل. ولما أجمعنا على المسير استقبلنا رجل في طمرين في يمناه عكازة وعلى كتفيه جنازة، فتطيرنا لما رأينا الجنازة وأعرضنا عنها صفحا وطوينا دونها كشحا، فصاح بنا صيحة كادت لها الأرض تنفطر والنجوم تنكدر، وقال لترونها صغرا ولتركبنها كرها وقسرا، ما لكم تطيرون من مطية ركبها أسلافكم وسيركبها أخلافكم، وتتقدرون سريرا وطئه آباؤكم وسيطأه أبناؤكم، أما والله لتحملن على هذه العيدان إلى تلكم الديدان ولتنقلن بهذه الجياد إلى تلكم الوهاد، ويحكم تطيرون كأنكم مخيرون وتتكرهون كأنكم منزهون، هل تنفع هذه الطيرة يا فجرة؟ قال عيسى بن هشام فلقد نقض ما كنا عقدناه وأبطل ما كنا أردناه فمنا إليه وقلنا له ما أحوجنا إلى وعظك وأعشقنا للفظك ولو شئت لزدت. قال إن وراءكم موارد أنتم واردوها وقد سرتم إليها 20 حجة وإن امرأ قد سار 20 حجة إلى منهل من ورده لقريب ومن فوقكم من يعلم أسراركم ولو شاء لهتك أستاركم يعاملكم في الدنيا بحلم ويقضي عليكم في الآخرة بعلم فليكن الموت منكم على ذكر لئلا تأتوا بنكر فإنكم إذا استشعرتموه لم تجمحوا ومتى ذكرتموه لم تمرحوا وإن نسيتموه فهو ذاكركم وإن نمتم عنه فهو ثائركم وإن كرهتموه فهو زائركم. قلنا فما حاجتك؟ قال أطول من أن تحد وأكثر من أن تعد. قلنا فسانح الوقت؟ قال رد فائت العمر ودفع نازل الأمر. قلنا ليس ذلك إلينا ولكن ما شئت من متاع الدنيا وزخرفها. قال لا حاجة لي فيها وإنما حاجتي بعد هذا أن تخدوا أكثر من أن تعوا.